أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 42 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نسيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا ولازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة. وكنا في الدرس السابق كنا شرعنا في الكلام عن أحكام متعلقة بالاستنجاء، وعرفنا أن الاستنجاء حكمه الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء حكمه الوجوب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام، والأمر هنا للوجوب. وهل هذا الوجوب على الخوف أو هو على التراخي؟ قلنا أنه على التراخي، لكن إذا أراد الصلاة أو إذا قام إلى الصلاة فإنه يكون في هذه الحالة على الخوف. لكن متى يجب الاستنجاء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاستنجاء يكون واجبا في حالة إذا خرجت عين ملوثة ناجسة من أحد السبيلين، فحينئذ يكون الاستنجاء واجبا إذا خرجت عين ملوثة ناجسة من أحد السبيلين، حينئذ يكون الاستنجاء واجبا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض هذه المخرجات، فقال: يا ريح، يعني اذا كان الحادث ريحا فانه لا يجب الاستنجاء في هذه الحاله باعتبار ان الريح ليست بعيد. قال: يا دود، يعني لا يجب الاستنجاء من الدود باعتبار ان الدود ليست، والدود ان كان عينا لكنه ليست نجسه. قال: وحصاهر، ولا يجب الاستنجاء من الحصاهر خرجت من السبيل باعتبار ان ايضا ليست نجسه. قال: وطعره بلا رسول، لا يجب الاستنجاء في هذه الحاله. لماذا؟ مع كون هذه البعره نجسه، الا انه لا يجب الاستنجاء باعتبار ان هذه البعره جافه وليست نجسه. فمتى توقعت هذه القران المصنف رحمه الله تعالى ان الاستنجاء يكون واجبا. ثم تكلم بعد ذلك عن الاستنجاء بالحجاره. قال: وتبكي الاحجار ويوفي نادي التدني وتعطي روحك اي افضل. تبكي الحجاره لان النبي صلى الله عليه وسلم جوزه لما فعله عليه الصلاه والسلام رواه البخاري وامر به، فدل هذا على ان الحجاره تجد في الاستنجاء حتى ولو كان الخارج نادرا كالدم، فانه ايضا في هذه الحاله ان يستعمل الحجاره في الاستنجاء. لكنه اذا استعمل الحجاره فانه يفضل أن يعقب ذلك باستعمال الماء. لماذا؟ قالوا: لأن الحجارة تزيل العين ثم يأتي الماء بعد ذلك فيزيل هذا الأثر. فالأفضل، هذا أولى المراتب كما ذكرنا في الدرس السابق، يستعمل الأحجار ثم بعد ذلك يستعمل بعدها ثم تأتي المرتبة الثانية هو أن يقتصر على الماء، ثم تأتي المرتبة الثالثة هو أن يقتصر على الحجارة. طيب، إذا أراد أن يستنجي بالحجارة هل لابد من شروط معينة؟ لابد أن تتوقف في هذه حجر الاستنجاء؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: بلسان حاله نعم. فيجب أن تتوقف شروط معينة في حجر الاستنجاء، ومن ذلك أن يكون جميلا فخرج من ذلك المائع، الماء لا يجوز استنجاده إلا إذا كان هذا الماء ماء، فحينئذ يجوز الاستنجاد. أما غير الماء من النفاس لا يجوز استنجاده بحال من الأحوال. إذا لابد أن يكون هذا الحجر جامدا. الأمر الثاني قال طاهر، لابد أن يكون طاهرا، ذلك ما لو كان الحجر نجسا فإنه لا يجوز في هذه الحالة الاستنجاء به، فإنه لا يجوز لا ينزله ذلك، بل يحرم عليه من قصد الاستنجاء بهذا الحجر النجس. قال النجس لابد أن يكون مثيرا للنجاسة، وخرج بذلك ما مثيرا للنجاسة، فإنه لا ينزل في هذه الحالة أن يستنجي به. ومثال ذلك الزجاج الأملس أو الأحجار المساء أو القصب أو نحو ذلك مما هو أملس، مثل هذا لا يجوز أن يستنجي به. لماذا؟ لأنه لا يقلع النجاسة ولا يزيل النجاسة. فلو جاء استعمل شيئا مما ذكرنا الزجاج ونحوه فإنه يتعين عليه في هذه الحالة استعمال، فإنه يتعين عليه في هذه الحالة استعمال الماء. قال غير مشترط ومفعول، يعني اشترط ايضا في حجر الاستنجاء الا يكون مشترطا والا يكون مفعولا، وغير المحترم يعني الذي له حرمه، له حرمه وما استنى له في كتب العلم مثلا الشرعي ونحو ذلك هو محترم وله حرمه في الشرع، فانه لا يجوز له بحال ان يستنجي به. وكذلك من المحترم جزء الحيوان، لا يجوز ان يستنجي جزء الحيوان متصلا به، سواء كان هذا الجزء متصلا بالحيوان او منفصلا عنه، فكل هذا لا يجوز، وهو من جمله المحرمات ولا يجوز ان يستنجي. قال ومطعوم، يعني لا يجوز ان يستنجي بمطعوم، لو فعل فإنه لا يجزئه، وكذلك ثم نصر على المقول الذي لا يجوز الاستنجاء به، فقال كجلد المذكى قبل الدباء، جلد الحيوان المذكى المذبوح قبل الدباء هذا مقول، وبالتالي لا يجوز له أن يستنجى به. طيب جلد المذكى بعد الدباء، بعد أن دباء، بعد الدلاس يجوز أن يستنجى به. لماذا؟ لأنه ألحق في هذه الحالة بها السيارة، وبالتالي يجوز له أن يستنجى به. وهنا المسألة مسألة مهمة ذكرنا فيها، يعني أن بعض الشراح قد ذكر كلام في شرح هذا الكلام المصنف، ثم ذكرنا كلاما آخر بعد ذكرنا هذا الكلام الأول، ذكرنا أن الظاهر من كلام المصنف هنا القول رحمه الله كجلد المذكى قبل الدباب أنه يريد بذلك بيان المطعوم مثالا للمطعوم الذي لا يجوز الاستنجاء به، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله. لكن هنا يعني نريد أن نتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهي مسألة الاستنجاء بالجلود. فالاستنجاب بالجلد له أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا الاستنجاء قبل الدباب، قبل دبابه. الحالة الثانية أن يكون الاستنجاء بالجلد بعد الدباب. إذا هنا عندي الاستنجاء بالجلد له حالتان، الحالة الأولى استنجي بالجلد قبل الدباب، الحالة الثانية من الثانية اللي بعد الجلد. طيب نتكلم عن الحالة الأولى، لو جاء أو استنجى بالجلد قبل أن يذبح، فلو استنجى بالجلد قبل أن يذبح فإنه لا يجزئه في هذه الحالة مطلقا. الاستنجاء بالجلد قبل الذبح لا يجزئ مطلقا، سواء كان هذا الجلد من حيوان مذكى أو كان هذا الجلد من حيوان غير مذكر، سواء كان هذا الجلد من حيوان مذكر كان هذا الجلد من حيوان غير مذكر، في كل الأحوال ما دام أنه أن هذا الجلد قبل الجلد فإنه لا يجب الاستنجاء به. طيب نريد أن نعرف التعليل، لماذا قلنا أن الجلد قبل الجلد لا يجوز سواء كان من مذكى أو غير مذكى؟ لأنه لو كان من مذكى من حيوان مذكى فإنه في هذه الحالة يكون مطعوما، ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم. ولو كان هذا الجلد قبل الذباب من حيوان غير مذكى فإنه يكون نجسا، وبالتالي ونحن ذكرنا أن الاستنجاء بالنجس لا يجوز، فإذا الاستنجاء قبل الذباب لا يجوز مطلقا. طيب ناتي على الحاله الثانيه وهو الجلد او الاستنجاء بالجلد بعد الذباب، الاستنجاء بالجلد بعد الذباب. فالاستنجاء بالجلد بعد الذباب يجزئ سواء كان من مذكى او من غير مذكى، سواء كان هذا الجلد من حيوان مذكى او من حيوان غير مذكى. لماذا؟ لأن الحيوان لأن الجلد المذبوح للحيوان المذكى هنا خرج عن كونه مطعوما إلى كونه يلحق في هذه الحالة الأشياء. نفس الكلام بالنسبة للحيوان أو جلد الحيوان المذكى بعد الذباب أيضا في هذه الحالة يلحق في كل الأحوال يجزئ الاستنجاء به. يبقى الخلاصة الاستنجاء الجلد قبل الذباب لا يجوز مطلقا، والاستنجاء بالجلد بعد الذباب يجوز مطلقا سواء كان مذكى او من غيره. لكن هنا تاتي مساله متعلقه بنا وهي هل يجوز اكل هذا الجلد، هل يجوز اكل هذا الجلد اللي هو تكلمنا عنه؟ ايضا هذا فيه تفصيل المذهب أن الجلد إن كان من حيوان مذكى إن كان من حيوان مذكى ودبل فإنه يجوز بلا إشكال، طبعا قبل الذباب يجوز أكله أيضا، هذا لا إشكال فيه لأنه مفهوم. طيب لو دبل هل يجوز أكله جلد الحيوان المذكى إذا دبل هل يجوز أكله أيضا؟ نعم يجوز أكله، قلنا وهذا بلا فيه. طيب لو كان هذا الجلد من غير حيوان غير مذكى ودبل هل يجوز أكله؟ هنا فضل قالوا هنا كان هذا الجلد حيوان غير مذكى ودبل فإنه يحرم أكله، وهذا نص عليه الشافعي في القديم، نص عليه الشافعي في القديم لكن فتوى على هذا القول. في طبعا في بعض المسائل الفتوى عليها عند الأصحاب وهي من المذهب القديم، لماذا؟ لأنها أقوى دليل، لأنها أقوى دليل. طيب فده استطراد بس في هذا المسألة. نرجع لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن الحجر الذي يجوز به الاستنجاء وذكر شروطه، ذكر على ذلك المخترجات تخلفها واستعمل أو نجسا أو طرأت نجاسة أجنبية أو انتقل ما خرج منه من موضعه أو جف أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة فعلينا الماء. وعرفنا طبعا يعني مجمل ما ذكره المصنف هنا، وعرفنا فرق بين انتقال النجاسة وبين انتشار النجاسة. انتقال النجاسة عن هذا حصل فإنه يتعين في هذه الحالة استعمال الماء، بخلاف ما لو انتشر فإنه في هذه الحالة يجوز استعمال الحجارة، لكن بشرط إذا لم يجاوز الحشفة ولم يجاوز صفحة أو الألية. لهذا قال أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة فعلى الماء فإن لم يجاوزهما كفى الحجارة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى على ذلك ويجب إزالة العين، ويجب إزالة العين يعني يجب في الاستنجاء أن يزيل عين النجاسة فيأتي النجاسة. تكلم عن باب النجاسة وإزالة النجاسة، هنعرف أنه لابد أن يزيل عين النجاسة، إلا طبعا في بعض الأحوال نتكلم عنها. فهنا بيقول يجب إزالة عين النجاسة، يعني يجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة وسائر النجاسة. قال والاستنفاء ثلاث مسحات، يعني مع استنفاء، هنا الواو بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع، يجب عليه ان يزيل عين النجاسة مع استنفاء ثلاث مسحات، مع استنفاء ثلاث مسحات. وهنا لابد من قيد مهم جدا في قول رحمه الله تعالى والاستنفاء، معنى ايه؟ معنى لابد انه لا يقل عن ثلاث مسحات، فلو انه زال عين النجاسه اقل من ثلاث مسحات نقول هذا لا يجزي، ولابد ان تزيد مسحه ثانيه حتى وان ازلت عين النجاسه باقل من ذلك، فيتعين عليك استنفاء ثلاث مسحات مع، وده امر اخر نصلي فيها، وهي ان لابد انه لابد مع كل مسحه ان تعم جميع المحل، لابد لكل مسحه من هذه المسحات الثلاثه ان تعم جميع المحل. فاذا يجب عليه ان يزيل عين النجاسه سائر النجاسات مع استنفاء ثلاث مسحات، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والسلام، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني استنجي بأقل من ثلاثة، لابد أن يستوفي هذا العدد حتى وإن حصل الانتقاء بأقل من ذلك، لابد أن يستوفي هذا العدد مع ما ذكرنا من الشرط الآخر وهو تعم كل مسحة من هذه المسحات المحل بأكمله. قال إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحجار وإن ألقى بلونه. طيب إيه معنى قلنا بثلاثة أحجار؟ هنا بيبين المصنف رحمه الله تعالى يعني كيف يحصل استيفاء الثلاث مساحات. يحصل استيفاء ثلاث مساحات بصورتين، الصورة الأولى إما أن يستغرب ويستنجي بثلاثة أحجار أو يستنجي بحجر واحد لكن هذا الحجر ثلاثة أحرف، لكن هذا الحجر ثلاثة أحرف. فإذا لو كان يستنجي بثلاثة أحجار وهنا حيمسح بالحجر الأول مسحة ينقي بها المحل ويزيد بها عين النجاسة ويعم المحل بأكمله، وبعدين يأتي بالحجر الثاني ويفعل ذلك، ثم يأتي بالحجر الثالث ويفعل مثله. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي بحجر واحد لكن له ثلاثة أحرف، يمسح في كل مرة بحرف، ثم في المرة الثانية بالحرف الثاني، ثم في المرة الثالثة بالحرف الثالث، حرف يعني له ثلاثة أحرف. قال وإن ألقى بلونها، يعني وإن ألقى بلونها يعني لابد أن يستوفي الثلاث حتى وإن حصل الإلقاء للمحل بأقل من ذلك، حتى وإن حصل الإلقاء بأقل من ذلك. لماذا؟ لأن أمر بثلاثة أحجار ونهى عن أقل من ذلك في حديث سلمان الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى فإن لم تلقي الثلاثة، يعني إن لم تلقي الثلاثة، إيه المراد بالثلاثة؟ يعني ثلاثة أحجار أو الثلاثة أحرف. إذا لم تلقي قال وجب الإلقاء، يعني ولو به ولو بزيادة، فيزيد في هذه الحالة عن ثلاث حتى ينقي المحل. لماذا؟ لأن المقصود بالاستنجاء هو إزالة عين النجاسة، واستعملنا ثلاث أحجار مثلا ووجدنا أن عين النجاسة ما زالت موجودة، لابد في هذه الحالة الزيادة حتى يحصل إلقاء لهذا المحل. لكن لو زاد عن الثلاثة فإنه يستحب له الإيثار، فإنه يستحب له الإيثار، ولهذا قال ونُدب الإيثار، يعني لو أنه استعمل في الإلقاء شفعا استعمل مثلا أربعة أو ستة ووجد أن النجاسة قد زالت فإنه يستحب له أن يأتي واحدة توتر له ما سبق، توتر له ما سبق. هذا قال ويندب الإيثار. ودليل ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استثمر أحدكم فليستثمر وترا، إذا استثمر أحدكم فليستثمر وترا. طيب ده بالنسبة لآية المسح. طيب إذا أراد أن يمسح ما كيفية المسح؟ بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن كيفية المسح. قال رحمه الله تعالى ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم الصحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس الثالث، ثم بالثالث على الصفحتين والمكروبة، ويده وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره. ده كيفية المسح. كيف المسح؟ لما يأتي ويمسح، طبعا هذه الكيفية كيفية مندوبة، فالأفضل له أن يأتي بهذه الكيفية. لكن لو استعمل يعني كيفية أخرى، أتى بكيفية أخرى تزيل عن النجاسة فإنه يزيل ذلك. لكن الأولى والأفضل أن يفعل كما ذكر المصنف تعالى أن هذه أفضل الكيفية. ما كيفية ما هذه الكيفية أو ما صورة هذه الكيفية التي ذكرها رحمه الله؟ يذكر المصنف أنه إذا أراد أن يستنجد أنه يضع الحجر الأول على مكان طاهر على الصفحة اليمنى من الأليف. فقلنا الصفحتان هو ما استثر حال قيام المرء، استثر من الأليف أو من الأليف حال قيام المرء، استقر هذا من الجانبين، هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى الصفحة. فإذا هيبدأ هنا إذا أراد الاستنجاء هو فأولا يأتي ويضع الحجر الأول على مكان طاهر على الصفحة اليمنى، ثم يدير هذا الحجر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى قرب قطعة الشرج اللي هي المخروبة قالها رحمه الله، ثم يأتي الحجر الثاني ويضعه أيضا على مكان طاهر على الصفحة اليسرى ويديره كذلك شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذا الموضع الذي ذكرناه، ثم يأتي الحجر الثالث ويمسح بقية ما في باقي الصفحتين والمكروبة، باقي الصفحتين والمكروبة. فإن وجد أن النجاسة قد زالت، فإن وجد أن النجاسة قد زالت خلاص هنا لا يزيد في هذه الحالة، لا يلزمه أن يزيد. فإن وجد أن النجاسة ما زالت باقية وإن يتعين عليه أن يزيد رابعا، استعمل حجرا رابعا ووجد أن النجاسة ما زالت باقية استعمل خامسة، وهكذا حتى ينقي المحل. فإن مثلا استعمل ستة أحجار، ستة أحجار قل يستحب لك أن تزيد السابعة، إيثار مستحب كما ذكر رحمه الله. طيب ويسن له أن ينظر المستنجي إلى في الحجر قبل أن يرميه ليعلم هل أنقى المحل أو لا. إذا نظر إلى إلى الحجر فينظر لما ينظر إليه يعلم هل عليه أثر النجاسة أو ليس كذلك، فإن وجد عليه أثر للنجاسة فمعنى ذلك أنه أنقى عنه، فإن لم يجد عليه شيئا فهذا علامة على أنه لم نق شيئا، فإنسان له أن ينظر في الحجر قبل أن يعلم هل أنقى أو لا. قال أيضا من جملة الآداب في هذا الموضع أو في هذا الموضع، قال الأخرى للاستنجاء بأمره، إذا أراد أن يستنجي سواء بالأحجار أو بغير الأحجار فإنه يسن له أن يستنجي بيساره، فإنه يسن له أن يستنجي بيساره سواء بالحجر أو بالماس. طيب لو أنه خالف واستنجى بيمينه، قال كره، يعني قال يكره الاستنجاء بيمينه، يكره أن يستنجى بيمينه ويسن أن يستنجى بيساره. طيب ما دليل ذلك؟ ذلك حديث الذي رواه أبو داود وغيره، ورواه كذلك الإمام مسلم، أن حديث أبي هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بيمينه، فلماذا قاله؟ قلنا هو مندوب مع أن النهي أنه لحيه، قلنا إنه جيء على الكراهة، جاء بيمينه على الكراهة، أن هذا في باب الأمر هنا ليس متعلقا بأمر إقرار فيه عقوبة أو نحو ذلك، إرشاد وأدب، فهذا قرينة حالية تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيسن له أن يستنجي يساره سواء كان يستنجي بالحجارة أو يستنجي بالماء، فيسن أن يكون بيساره، فإن فعل خلاف ذلك أو استنجى بيمينه فيكون أتى مكروها في هذه الحالة، لكن هذا طبعا محله إذا كان بلا عذر، قوله ويكره الاستنجاء بيمينه هذا محله إذا كان بلا عذر، أما إذا كان ثم عذر فإنه في هذه الحالة لا كراهة. طيب عذر زي إيه مثلا؟ كأن مقطوع اليد اليسرى، كأن يكون مقطوع اليد اليسرى معروفة تعمل في هذه الحالة اليد اليمنى في الاستنجاء. قال وليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها، يعني إذا حمل الحجر الاستنجاء من البول، إذا حمل الحجر الاستنجاء من البول فإنه يسن له أن يأخذ هذا الحجر بيمينه، يمسك الحجر بيمينه وذكره بيساره ثم يحرك اليسار، ثم يحرك اليسار وحدها. طيب لو جاء وحرك يمينه اللي هو اللي فيها الحجر يعني، او حرك هو معا، فهنا يكون قد استنجى بيمينه، وتقدم ان هذا منهي عنه وان من فعل ذلك يكون قد وقع في الكراهه، فاذا اذا اراد ان يستنجى فانه ياخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحرك شماله لئلا يكون مستنجيا بيده. قال رحمه الله تعالى والافضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، الافضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، هذا خروجا من خلاف من اوجبه قبله، ويامن ايضا يعني من انتقاد الطهاره، لانه لو جاء واستنجى بعد الوضوء فإنه يكون أفضل لنقض لنفس الذكر مثلا، فالأفضل له أن يستنجي أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. طيب لو فعل العكس، توضأ وبعد كده استنجى واحترز في أثناء الاستنجاء حتى لا يأتي بناقض لمواقض الوضوء، هل يجزئه ذلك ولا يجزئه؟ ولا شيء عليه. لكن قال فإن أخره عنه، قال فإن أخره عنه صح لا بأس به، ثم قال أو عن التيمم فلا، يعني أخر الاستنجاء عن التيمم فلا يصح له هذا التأثير، لا يصح تأثير الاستنجاء عن التيمم. طب لماذا يصح تأثير الاستنجاء عن الوضوء ولا يصح تأثير الاستنجاء عن التيمم؟ هذا سؤال له، هذا ما فرق بين الأمرين؟ يجب وضعه أول المواطع ظاهر المعتمد على نعم هذا معتمد من المسلم، وأنا ما ذكرت الوجود، أنا ما علقتش على كلام المصنف، ما ذكرتش أن هذا المعتمد، لم أقل في الكافية أنه واجب، قلت أنه يضعه أولا على الحجر شيئا على ما ذكرت، لكن هذا صحيح هو تم وضعه أولا على ما ثلاثة لما قطعوا هذا هو إذا قلنا أول الكلام لو أتى بأي كيف أزال بها النجاسة أجزاؤه الجاسة أتى بهذا التكلم المخلص هذا هو. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا، الفرق بين الأمرين، لماذا يصح له تأثير الاستنجاء على الوضوء ولا يصح له تأثير؟ لأن زاد النجاسة شرطا للتيمم وليس شرطا للوضوء. طيب يا أبا عبد الله، أحمد بيقول لأن التيمم طهارة ضعيف، هذا كلام فاضي. التيمم طهارة ضعيفة يعني تبانيش أحمد طهارة ضعيفة، وليه على عبد الله إزالة النجاسة شرط للتيمم؟ يعني السؤال لكم، كان بيقول أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تباح به الصلاة، ولا استباحة للصلاة مع قيام الليل من صحته من تلائم الكتاب. لا يستبيح لا إلى فرض واحد، ضعيفة لأنها لا يستباح لها إلى فرض واحد. هو كان التيمم لا يستباح لها إلى فرض واحد، فرضا فرض واحد. طيب لكن ليس هذا هو المراد بالطهارة الضعيفة، شفت شفتين ليش أهل؟ ليه بعد ما أذن زلك النجاسة رخصة وليس البدء؟ لا لا لا. طيب نرجع التيمم طهارة ضعيفة لأن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، الوضوء رفع الحدث بالكلية، ولهذا لو أن الشخص ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فإنه يبقى على وضوئه كما هو. لماذا؟ لأن حدثه ارتفع أصلا بالوضوء الذي توضأ. أما بالنسبة للتيمم فالتيمم مبيح ولهذا يصل بالنسبة، وارتد الإسلام والعياذ بالله ثم عاد مرة أخرى فإنه يلزمه التيمم مرة أخرى، لذلك ولذلك بنقول ان هذا التيمم طهارة ضعيفة. طب نرجع لكلامنا، نقول لماذا فرقوا بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك أن التيمم طهارة ضعيفة ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت أحد الأعذار مثلا. فإذا تيمم صاحب العذر وجب عليه أن يصلي مباشرة بعد طهارته. أما بالنسبة للوضوء فليس كذلك، الوضوء رافع الحدث وهو طهارة قوية. فإذا بنقول يصح تأخير الاستنجاء عن الوضوء ولا الاستنجاء عن السلام، والفرق بينهما أن الطهارة ضعيفة لا يرفع الحدث إنما تباح به الصلاة. وبخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث ولذلك له في آخر الاستنجاء عنه. طيب ذاك آخر ما يتعلق به باب قضاء الحاجة، ثم شرع المصلي بعد ذلك في باب الجديد وهو باب الغسل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم ما يتعلق بهذا الباب ومسائله في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل درس الغد. لذلك ختمنا مسائل اليوم وما يتعلق بمسائل قضاء الحاجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه اعتادا إلى يوم القدوم عليه، أنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. لو في حد عنده سؤال ذكرنا فليتفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الشيخ نعيم والشيخ أبو عبد الله الشيخ حسام، الله بك وبارك الله فيك. قول المصنف ويجب وضعه في مكان طاهر، علان قلنا هذا لا يجب يسلم هذا لا يسلم. حد عنده سؤال آخر؟ طيب ظاهر مفيش أسئلة، كل المسائل اللي ذكرناها مفهومة، ولا سيصعب عليكم الأمر فيما سيأتي لأنه حسأل وبعدين هنعرف من الذي فهم بالفعل، من الذي يذاكر، ومن لم يفعل فننظر إن شاء الله. ظني فيكم أنه كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، أنكم فهمتم إن شاء الله، و يعني إن شاء الله عز وجل أن ينفعكم وينفعني بما قلنا وكلنا. طيب إن شاء الله المعرفة قادم بعد إن شاء الله بس وباب الليل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.